السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. الأول، لو مثلا أنا بشتغل في مكان والمكان ده مش قادر أخذ منه شهادة خبرة. أيوه. أو السؤال يقول لي مثلا إن أنا حد يعني قال لي إن هو ممكن يعمل لي شهادة خبرة عن طريق محل. لا أستطيع أن أفتي بالتزوير. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أخت أو يعني معلمة كانت بتسمع لطالبة، فهي أرغمت الطالبة كانت مثلا عايزة تسمع تاخد القرآن تلاوة، والمعلمة أرغمتها أن هي تاخد فيلم وقالت لها بعطيك شهادة. فالطالبة يعني شق عليها الموضوع فغشت، فهي الطالبة بتغش نفسها ذلك بحجة ان المعلمة هي اللي غلطت يعني، وانا مش عايزة الشهادة، وهي فقط عايزة تداوم على الحزب. فانا شفت ازاي تشوف على التلاوة فقط، هي فقط عايزة تداوم على التلاوة، ما تاخدش الشهادة خلاص، لا تستعمل الشهادة. تمام، شكرا. الله يسلمك يا محمد ابن حسان. هذا ليس بسؤال يسأل، أكرم الناس النبي عليه الصلاة والسلام، فاسأل سؤالا وقورا. الله يسلمك، النبي أكرم الناس، لا تقل غير ذلك، ولا يجوز لك أن تطرح مثل هذا السؤال. الله شهد للنبي بقوله: إنك لعلى خلق عظيم، تنتظم كل شيء، فضلا عن الوارد في كرم النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا تكفيه مجلدات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا، كنت عايز اسألك، انا عندي زوجتي معها بيت معدي النساء، فبقت التاني جايب لها قمح، هل ده حبيبة كده؟ في يعني كنت جايب لها الشبكة كان الذهب اللي جايب لها معدي النساء حوالي 150 جرام او 180 جرام كمان، هل دول عليهم زكاة؟ نعم عليهم زكاة اذا مرت عليهم سنة منذ قبضتهم. لا انا معايا فلوس وما بلغتش النصاب، هل يتبقى على ذهب الزوجة؟ لا، فلوسك مستقلة بك وذهبها مستقل بها، فإذا بلغت فلوسك أنت النصاب، فلوسك أنت النصاب مستقلة، تخرج عليها زكاة. بارك الله فيك. طفلة صغيرة جايلها هدايا ذهب وما بلغتش النصاب، هل دي عليها زكاة؟ ها؟ طفلة صغيرة من بنت احزمها يا عبد الرحمن. ايضا مالها خاص بها ايضا، يعني احنا الثلاثة كل واحد زينا مالية بعيد عن التاني. نعم تسلم. السلام عليكم يا عبد الرحمن. السؤال ما تستشيره، احذفه على طول، اي واحد سيء الاخلاق احذفه تماما، لان هب من الصفحة تلوث. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخان فاضل. اتفضل بارك الله فيك. مش أشهد الله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سألين يا شيخان. نعم. السؤال الأول كان في نقاش بيني وبين واحد صديقي تمام؟ كنت بقول له إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما توفى لا ينفع ولا يضر. صدقت. تمام. حتى لأني حتى لو توسلت به قلت له التوسل به في حياته. ولا توسل بإيمان به. في توسل بإيمان به. ربنا آمنا بما أنزلت. واتبعنا الرسول توسل باتباع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فتوسلنا بإيماننا بالرسول واتباعنا للرسول بارك الله فيك فقلت له خلاص مش قلت له ولا قلت له خلاص انتهى الأمر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يا شيخنا كان سؤالي شيخنا في الشعر وزرعه وسلقه وحلقه كان سؤال خاصين بشعر الرأس اسأل بسرعة أسئلتك التي تعنيك ليس هذا مجال أبحاث علمية طويلة السؤال على قدر الحاجة تفضل اسأل السؤال على قدر الحاجة حكم زرع الشعر لا بأس به مرض ولا علاج نعم حكم صبغ الشعر بالسواد للمرأة والرجل أختار الكراهة في حق الرجل وعدمها في حق المرأة جزاكم الله خير يا شيخ بياكم السلام طائفة من الخوارج بارك الله فيك الأولى بالإمام الأقرأ أم الأفقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخان طارق الحمد لله تفضل بارك الله فيك حكم الاحتفال بالمولد النبوي يا شيخان لم يصنعه النبي ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان نعم احنا عندنا هنا في بلاد الأرياف يعني بيوزع حلويات وفود وحاجات كده هل وانا وديت لاخواتي حاجات زي كده هل اقسم لا اذا ارسلت طعاما وشرابا لاخواتك من باب الوصل لقله فهمهم بالاحكام لا باس بذلك شكرا شيخان فاضل الله يبارك فيك الإباضية طائفة من الخوارج يا ابا احمد السلام عليكم بارك الله فيك يا اختي ايمان السلام عليكم وعليكم السلام شيخ هل يجوز أن نصلي قيام الليل بدون ركعة وتر يجوز لكن النبي أوصى بالوتر عندي سؤال ثاني أنت فهمت الأول ولا ما فهمت فهمت كلامنا ولا ما سمعت سمعت طيب اسمع واطع أفضل كتاب في سيرة سيدنا عثمان بن عفان ما أعلم كتابا في هذا الصدد مدققا إلا كتاب للشيخ الصلابي وفقه الله لكل خير لكن يحتاج إلى تحقيق الأحاديث التي به والله كجامع جامع جيد لكن يبقى النظر في تحرير الأسانيد وتصحيحها السلام عليكم حديث الأرباض بن سارية صحيح وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حديث ثابت صحيح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خالد نعم تفضل حكم بيع الأعضاء في الحياة وبعد الوفاة لا يجوز في كلتا الحالتين لا يجوز جزاكم الله خير السلام عليكم هل يجوز ذهاب أهل الميت عفوا بس رسالة البستان الأخضر نطلبك إن شاء الله هل يجوز ذهاب أهل الميت من النساء إلى القبر بعد الدفن للدعاء له يجوز ذهاب المرأة إلى القبر ذهاب المرأة لزيارة القبور الظاهر وهو رأي جمهور العلماء جوازه إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. السلام عليكم. حديث من صلى عليه وحدة صلى الله بها عليه عشرة ثابت صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى العدوي. نعم. لو سمحت عايز اسال حضرتك السؤال. اتفضلي. هو ليه الحج والعمره يعني الستات والرجاله مع بعض؟ ليه مشترك كده؟ والله يعني يعني على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان النساء والرجال كل يطوف، لكن النسوه كنا منعزلات عن الرجال، يعني كنا في بس حاليا مع الستات مع الرجال. نعم، بس هذه الضرورة دفعتهم إلى ذلك. من يصعب على الرجل أن يترك زوجته بمفردها فيضطر للطواف معها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حديث الضبع في سنده ضعف وأجنح إلى تضعيفه. حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين والعبد مسال صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه. اللهم صل وسلم على المسلمين. تقول البث يتوقف. عبد الرحمن أخت اسمها إيمان تقول البث يتوقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في علم حضرتك فضيله الشيخ. وياكم. بعد اذن حضرتك، لو في واحد بيعمل في شركه لادويه دواجن عزكم الله، يعني ادويه دواجن ومواشي وكده، يعني عزكم الله، يعني الله يكرمك، وهذه الشركه تنتج مستحضرات جيده، ولكن تقول يعني نحن نقول للعميل بأن هذا المنتج مستورد من الخارج. تمام، خلاص يا عبد الرحمن. قال له طيب ايه؟ لا عفوا، اخاطب الاخ المسؤول. تفضل. طيب يعني الشركة تقول لمناديلها مثلا ان هذا المنتج مستورد من الخارج. تمام. نعم. ولكن هناك بعض المنتجات، وليس كل المنتجات، في بعض المنتجات انا اعلم من خبرتي في العمل، وهم لم يقولوا هذا، انا اعلم من خبرتي في العمل ان هذه المنتجات معبأة في مصر وليست مستوردة من الخارج. من غشنا فليس منا. طيب انا هل المال الذي اتقاضاه للعمل في الشركة، وانت تبيع هذه الاشياء المغشوشة ولا تبيع غيرها؟ يعني ما منتجات الشركة، في منتجات فعلا مستوردة هم بيبيعوا الاثنين، يعني لازم تبين. لازم. وفي منتجات لازم يقولوا لنا ان احنا نقول مستوردة، ولكن انا اعلم بخبرتي. لا يجوز لك. خلاص يا اخي خلاص، قلنا لا يجوز لك ان تبيع المحلي على انه مستورد الا اذا بينت. تقول لهم هذا ليس بمستورد، هذا مصري، لازم ولا لا تبيعه. طب ما حكم ما اعتقدوه من ما انت غشاش، انت غشاش، انت رجل غشاش. طب اليس يقع الاسم عليهم لانه وانت مشارك في الاسم، انت المروج، انت المروج، انت المروج وانت البائع، انت من اكبر الناس اللي عليهم اسم في هذه الشركة. ما دام علمت لازم اقول حتى طبعاً. الشركة لم تخبرني. طبعا. السلام عليكم. ادعو له بالهداية الولد الذي لا يصلي ورغبوا ورهبوا واستعملوا أحيانا الترغيب وأحيانا الهجران في الله لعل ذلك يجدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برد الشيخ اتفضل. الحمد لله أشهد الله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد إذن حضرتك يا برد الشيخ، اختلفت بس مع واحد فضلت لي بيصلص النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل على محمد صلاة فارج بها العقد ويستلقى بها الغمام وحسن الخواتيم. شوف يا أخي الكريم، إلزم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الإحداثات. إلزم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي بيّنه بفعله وعمله. هل يحسب أجر الجماعة على الصلاة في البيت مع الوالد مريض كبير السن ولا يستطيع الذهاب للمسجد ويريد أجر الجماعة؟ يعني هو معذور، لكن أنت لا ينعقد لك ثواب الجماعة إلا إذا كان الوالد سيحصل له ضرر إذا لم تبق معه. فإذا كان الوالد سيتضرر إذا لم صلي معه بأنواع من أنواع الضرر المحقق، صلي معه وأنت مأجور. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. أما إذا كان الوالد يستطيع الصبر في مرضه وأنت تذهب تصلي، فيلزمك أن تذهب للجماعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك شيخنا وبارك فيك. وإياك تفضل. شيخنا حضرتك في سؤالين. السؤال الأول، في شاب مهندس شغال في شركة عقارية، الشركة العقارية بيجيلها مشاريع زي مشاريع في فندق زي أمور زي كده، فهل يجوز، هو مهندس تبريد، هل يجوز إن هو يشتغل في مثل هذه المشاريع؟ السؤال الثاني، يعني عفوا، يعني تحديدا هل يجوز لمهندس تبريد وتكييف ان يعمل في فندق او يصلح التكييفات في الفنادق؟ لا باس بذلك. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني حضرتك، التاجر تجارته تضررت بشكل كبير جدا، فهو استقر للمال واحتاج ان هو يبيع المسكن اللي هو قاعد فيه، فطبعا محتاج يستأجر مسكن اخر. باع المسكن اللي هو قاعد فيه وخد منه جزء من المال، والجزء الثاني عايز يحطه في البنك وياخد فوائده يدفع بيها القسط بتاع الشقه اللي هو لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. حديث يا علي لا تنم حتى تفعل خمسة أشياء، تقرأ القرآن كله إلى آخر، لا يصح. من هم رجال الأعراف؟ الأعراف الأماكن المرتفعة بين الجنة والنار، وأصحابها هم قوم على رأي جمهور العلماء استوت حسناتهم مع سيئاتهم. قيل إن ذلك لأسباب، منها أنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله وكانوا عاقين للآباء والأمهات، فقتلوا، فقتلهم حسنات وعقوقهم كبائر، فاستوت الحسنات مع السيئات، إحدى الصور التي ذكرها العلماء. قال آخرون عند الميزان استوت الحسنات مع السيئات، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. احنا دلوقتي ست بنات وابونا توفى يعني وترك ام وعيشه وترك زوجة اب وترك عمتين وترك عم واحده. والدي ابوكي ترك من ست بنات؟ احنا امنا توفت وهو تزوج وانجب كمان بنت، فاصبح ست بنات. ايوه. دلوقتي الورثه ست بنات وزوجة اب وعمتين. لحظة واحدة، الست بنات لهن الثلثان، لا اختلاف في ذلك، والزوجة لها الثمن. بقي من؟ بقي عم وأم وأمه وأمه متواجدة يعني الأملاء سدس. طيب هل العمتان يورثوا كده كده كده وصلنا الكم كده وصلنا الكم يعني ثلثان وسدس وثمن في شيء يسير باقي شيء يسير باقي قلنا الثلثان 16 على 24 والثمن 3 على 24 فعلى 19 على 24 والأم السدس 4 على 24 كن الإجمالي 23 على 24 الإجمالي بأن تبقي 1 على 24 هذا الواحد يريده العم والعمتان أم العم فقط؟ والله أنا أحضرني الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والله أعلم لكن وراجع من ناحية هل هناك مذاهب تجوز توريث تشريك الأخت في هذا الباب أم لا والله أعلم سمعت. الصحيح في أدوات المطر اللهم صيبا نافعا سدس وثلثان وثمن ما كمل الواحد صحيح نعم إحلال السيارات المستعملة في آل بني إبراهيم هم يسلمونك المال وتأخذه ويأخذونه بفائدة ربوية يريد التعدد مصطفى وماذا يريد ابحث عن من توافقك استمر في البحث وإذا لم تكن عندك قدرة فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الطبقاء نعم معك معلش عندي ثلاث أسئلة بعدين أتفضلي السؤال الأول أنا كنت يعني أشرح كتاب اللي هو منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري لبعض السيدات يعني فبعد كده حضرتك في حاجات كتير مش من حديث كتير مش صحيحة طيب. هل زي مثلا حديث من صلى قبر رحم الله وامرنا صلى قبر المهم يعني النهاية النهاية السؤال هل يعني في الحديث اللي انا قلتها دي عليا لا لا نبيه انها اذا كانت ضعيفة وانت تعرفي ضعفها نبيه انها ضعيفة ما من حضرتك دلوقتي اكتر من حديث لا والله انت نبيه اذا رأيت حديثا ضعيفا نبيه عليه بارك الله فيك بالنسبة للثاني حكم الزوج الذي لا يصلي يا شيخ هل يعني زواج يبقى كده في حاجة؟ جاء احد للصلاة او مقر ولكنه يعني هو مقر لكن بيكسر برضه بيكسر وما يصليش الا كل فين وفين المعيشة معه جائزة مع الكراهة الزوجة ما لهاش أي ميزة المعيشة معه جائزة مع الكراهة جليس سوء والعياذ بالله البنت الزوجة التي تبلغ 14 عاما عند الدخول بالأم ينطبق عليها حكم ربي ونعم ينطبق عليها ما دامت في حجرك نعم عموما عند الجمهور تعتبر ربيبة علي رضي الله عنه وبعده ابن حزم يقولان لابد أن تكون في الحجر لكن الجمهور على ما سمعت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله تفضل مولانا كان عندي رسالة في توحيد الصفات وأنا يعني أريد أعرض عليكم أنت من أي البلاد؟ أنا من مصر كنت أعرض لكم في مدينة التوحيد لا يعني تقصد من القاهرة يعني ولا إيه؟ أي نعم يلزمك أن ترسلها مع أحد وكل يوم نراجع منها جزءا أو أنت تأتي ونراجع كل يوم بعض الأشياء منها لكن تلقيها إلي وأراجع ستأخذ وقتا طويلا أيام صغيرة ممكن في يوم يعني في يوم وأنا أجيب اليوم منين؟ يعني اليوم الكامل كل واحد يجيب لي رسالة يوميا هل يعني معنى ذلك أن أنا أفرغ نفسي لرسالتك يوما كاملا؟ لا. يصعب علي والله السلام عليكم لا. هل بنت الزوج عفوا السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. لو سمحت كنت عايزة أسأل على حكم حفلات اللي هو تكريم الإجازات، يعني بعد ما الأخوات ياخدوا إجازة يتعمل لهم حفلة عشان ياخدوا الطلب بتاعهم يعني. والله إن كان هذا من باب التشجيع، تشجيع الناس للإقبال على كتاب الله فهو مقصد حسن، إن كان للرياء والتباهي لا. السلام عليكم. السلام عليكم. قلنا باقي 21 يا أخي، اتفقنا على ذلك. تفضل يا ذلك شيخنا. عليك الحمد لله. ولا شيخنا، فيه واحد رجل كبير قبل ما يموت ابنه الكبير بنى دورين فوق البيت بتاعه واستفاد بالسكن واستفاد بالأرضية. فالسؤال بقى، الدورين دول يعني ملك أبوه ولا ملك الولد؟ الورثة مقرون له أو غير مقرين؟ ها؟ مقرين في نفس الفيلم؟ لا، مقرين. مقرين؟ مقرين أنه اللي بناهم؟ مقرين. طيب هو استفاد بالأرضية أليس كذلك؟ نعم. استفاد بالأرضية. أيوة شكرا. تقوم الأرضية، يعني افترض البيت 100 متر، كل عليه 4 شقق، إذا كل أرضية نصيبها 25 مترا، فيدفع هو ثمن 50 مترا لعموم الورثة، وبعد ذلك كل يأخذ نصيبه منهم وأنت وهو منهم أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمعت يا شيخ، أنا جوزي، يعني زوجي مش جوزي، زوجي نهرنا لنا ولنا يعني يومنا معقول. أيه. تمام. فأنا باجي بعد الفجر بصلي الفجر بقرا أذكار الصباح وبعدها أذكار النوم، هل كده يجوز؟ هل كده إيه؟ فإحنا بنصلي الفجر وننام، فأنا أجي أنام بقرا أذكار الصباح بعد أذكار النوم. يعني تقرأ الجزء اللي أنا بعمله؟ عفوا، تقرأ أذكار الصباح قبل ما تنامي ولا بعد ما تنامي ولا؟ لا، قبل ما نام بعد صلاة الفجر على طول. ما في مشكلة، جزاك الله خير. وبعد كده أذكار النوم. ما فيش إشكال، جزاك الله خير. طب والدباديب في البيت حرام ولا حلال؟ لا، بالأطفال تجوز. يعني الدباديب في البيت في البيت عادي؟ لا بالأطفال استثنيت كانت عايشة. هي زينة مش بعد أطفال. ضخمة يعني مثل الرجل الكبير تناميه في حضنك ولا ايه بالضبط؟ لا، هي مثل متعلقة في البيت محطوطة على مكتب. المباح لعب الأطفال في البيت، ما وراء ذلك بعديه. السلام عليكم. من أفطر في صيام التطوع من دون قصد هل يكمل صيام؟ نعم، لعموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل بدون عذر؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، وأختار من أقوالهم القول بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا ما أختاره. وحمل حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل على أن هذا وقت الفضيلة، والله أعلم. سبحان الفرج كرب إخواننا في الهند وفي كشمير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد السلام عليكم. ضرب خفيف لا تضربهم ضرب العبيد وضرب جلد الخمارين، شيء خفيف للتخويف للتخويف. يطردهم من المسجد، يطردهم من المكان، لا يدخلهم مرة ثانية. يا إما تطردهم من المكان إذا كان سيء الخلق، تطردهم من المكان. يا حبيبي أنا أجبتك، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ، أخرى متعطينا نزل اليوم حادث شديد فتزلته يعني وزير الطائرة، فنحن موجهنا للزكاة ولم تظلم أنها زكاة يعني حاجة المؤمنة. نعم. فهل يمكن تغيرك إذا حالك أن تظلم الزكاة؟ عفوا عفوا. نعم. ارفع الصوت لو سمحتي في الأول. نعم. أسرة متعسرة ومستدينة. متعسرة ومستدينة طبعا فيها يعني. متعففة. حدث كبير يعني، حدث طيارة. أيه. يعني يتكلف الإعلانات مبالغ طائلة يسقط من مليون جنيه. متعدد نصف مليون يعني، قصد نصف مليون. فنحن نعطيهم من الزكاة، زكاة الموظف من الزكاة يعني، ولا نظلم أن الزكاة يعني حفظ الوزن يعني. لا تخبرين من زكاة ولا غير زكاة. سلم منهم الفلوس وخلاص. نعم نعم، هم يقبلوها ولا يرفضون شيئا يعني. لا لا يعني. خلاص لا يلزم أن وأنت تعطي الشخص الزكاة أن تقولي له هذه زكاة، لا يلزم ذلك. نعم. الله يسلمك. لكن تنطع أخبري. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في التحيات يا شيخ، قبل في الجزء المشروط في التحيات، وقمت من التحيات قبل أن أنتهي من جزء الواجب عند لفظة أشهد أن لا إله إلا الله أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا أذكر في أي التحيات، وأظن أنه الأخير. هل يجب أن أعد أن آتي بركعة أم ما؟ لا لا لا تعد بركعة. متى تذكرت؟ تذكرت أنا يعني حصل هذا في الصلاة نفسها في النهاية، وأنا أقوم منها. طيب اجلس كملها. اذا كنت يعني اذا كنت ما زلت جالسا، تشهد الاخير او الاوسط؟ انا لا اذكر يعني حتى ان اسال. اذكر واسال سؤالك، لا داعي للوسوسة. يقول اخرج من المدرسة باذن المدير بعد انهاء اعمالي وقبل انتهاء اليوم الدراسي، اذا المدير اذن وانصرافك لن يضر، فبالقيدين معا اذن المدير وإذن المدير وعدم الإضرار بالناس وإتمام أعمالك فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حق من يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي سنة حسنة؟ والله أنا أراه مخطئا، أراه مخطئا، لأنه حتى يتغاضى عما يحدث في المولد. أولا هو شيء محدث لم يكن على عهد النبي ولا على عهد أصحابه ولا على عهد التابعين، فضلا عن ذلك فإنه يحوي اختلاطا للرجال بالنساء، وأضر من ذلك أنهم يسألون رسول الله في الموالد كشف الضر وإجابة المضطر، يسألون رسول الله الغوث، يقولون يا رسول الله غوثا ومدد، ويقولون نظرة يا رسول الله، ويسألون الرسول ما لا يسأله إلا الله، فضلا عن المخدرات التي تكون في هذه الأماكن واختلاط النساء بالرجال والمحدثات من الأمور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرزقنا وإياكم حفظ كتاب الله والعمل به والإخلاص في ذلك وتبليغه. شهر ابن حوشب وابن لهيعة الراجح لدي ضعفهما، حتى من قال إن ابن لهيعة من روى عنه قبل الاختلاط العبادلة الأرباب ما زلت أراه ضعيفا، إلا أنه قد يحسن في الشواهد والمتابعات إذا كان المتن الذي أتى به ليس بمتن شاذ ولا غريب. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عندي سؤال لما اكلمك لو عملك. تفضل. الو. تفضل. السؤال الاولاني، الفوائد الربويه يجوز ان انا اديها للاقارب وعندي جيران يتمى؟ لا، لا تعطيها للأقارب، أعطيها لناس بعيدين لا ترجع إليك منهم وجاها. الأقارب فقراء يعني محتاجين. ولو أعطيهم، لو فقراء محتاجين وأنت عندك دين، لو فقراء ومحتاجين وهم أقارب وعندك دين، تعطيهم من مالك الحلال الطيب، لا تعطيهم القذورات التي أنت أتيت بها من الربا وتتباهى عليهم بها. إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش الرعي ليلا، يعني غنم القوم هجمت ليلا على البستان فرعت فيه في الليل فأتلفته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في واحدة يا شيخ عندها 67 سنة، زوجها توفى من 5 شهور، هي لها جلعة نزيف المخرج فعلها شوية، خف شوية، طلعت صيف 3 مرات في 5 شهر دول قبل حتى ما تأدي العدة بتاعتها، جال الفلوس من بعد وفاة زوجها، ادت تقريبا نص المبلغ ده لابنها، ابنها الوحيد وعندها 3 إناث، ادت لكل بنت يعني، والنصر ادت الولد. يا اختي خلصي السؤال بالله عليك، يعني اسألي السؤال موجز. مراكة فرق ما بين اولادها. انت تقولي مريضه وعندها نزيف في المخ ومختله. هي بقى يعني دي بقى لها 20 سنه معايا، هي متعايشه معايا. على كل، اذا كانت في عقلها يلزمها ان تعدل في الهبه، الا الهبات المسببه فيجوز لها في الهبات المسببه ان تفضل شخصا ما لسبب، اما لغير سبب فيلزمها العدل في الهبه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ما أعرف الشيخ المذكور يا مستغفر، تفضل يا أختي. لسمحت، هل يجوز مسح الأذن في الوضوء على الحلق الملتصق؟ ها؟ عفوا؟ هل يجوز مسح الأذن في الوضوء على الحلق الملتصق؟ يجوز، لأنه هو أصلا المسح على الأذن لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم المبارك. اتفضل. الله يسلم شيخ حضرتكم. حضرت حضرتكم قبل ذلك تقولون بأن دراسة الفقه مقارنة الكتب المعتمدة بعضها البعض هذا أمكن في الدراسة، هذا ايه؟ الجمع بين كتب الأئمة في دراسة الفقه. هي دراسة الفقه بدليله والاستضاح بأقوال أصحاب المذاهب مطلب أيضا، لكن من غير تقليد. نعم، أقصد الجمع بين الكتب، يعني كتاب المغني والمجموع وغيره في الدراسة. ما هنالك معنى، يعني إذا أنا قرأت البحث مثلا في أي مسألة، سألت مس المرأة هل تنقض الوضوء أو لا تنقضه، فإذا قرأتها من كتاب المغني لابن قدامة على سبيل المثال يعني، ومن كتاب المجموع للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ومن كتاب التمهيد لابن عبد البر والاستذكار، ومن كتاب عموما المحلة، أو المحلة على سبيل المثال، نعم، وفتح القدير وغير ذلك، أمتن بلا شك. تبارك الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا. وإياكم. لو أنا بصلي السنة بتاع صلاة المغرب. نعم. خل معايا واحد يصلي فرض المغرب، هل أجهر في الصلاة ولا ما أجهرش؟ الأمر فيه ساعة، إن شئت جهرت وإن شئت أسررت. إذا كنت تصلي السنة وأتم بك أحد في صلاة سنة المغرب، إن شئت جهرت وإن شئت أسررت، والأمر واسع. الأمر واسع. الله يبارك فيك. يقول اشتري عددا من الملابس ثم ابيعها بالقسط فيخصص لي صاحب المحل 5 جنيهات لكل قطعة في زمن محدد للسداد، قد يعطيهم المال احيانا فيشترونهم، هذا حلال؟ ها؟ يقول اشتري عددا من الملابس ثم ابيعها بالقسط فيخصص لي صاحب المحل 5 جنيهات لكل قطعة في زمن محدد للسداد، قد أعطيهم المال أحيانا فيشترونهم، هذا حلال؟ اشترونهم كيف يعني؟ فهمني، لأن كل قرض جرى نفع فغريبة. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ مصطفى. اتفضل للحبيب. أنا الخط قاطع، كنت بسألك عن الفوائد الربوية، ادعي الفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد. يعني دون الفقراء الأقارب والكرام؟ لا ما قلت لا، فقراء بعيدين عنك. أيوه ما أنا مش نصك عليهم، هم اللي حالهم. السلام عليكم. النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجوز تصدق عليه؟ إذا كنت موقنا أنك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحل لك الزكاة، إنما لك من الصدق من الهدايا. إلا أن بعض العلماء يقولون إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم نصيب من الفيء ونصيب من الغنائم، من الخمس، من الغنائم خمس الخمس، فلما منعوا ذلك وسيضيعون شهدت لهم الزكاة، هذا قول بعض العلماء. بعضهم تمسك بالأصل وهو إن آل محمد لا نأكل الصدقة. بارك الله فيك. شخص سرق مالا من شخص فما حكم استرداد هذا المال بنفس الأسلوب؟ هذه يسميها العلماء مسألة الظفر، والظفر أن تظفر بحقك من آخذه ولو لم يكن يعلم، قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولأن هند أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فحديث ضعيف الإسناد. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حديث ضعيف الإسناد، ضعف الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سيدنا، حديث سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ما خلق عدد ما في السماوات وما في الأرض وما في السماوات وما في الأرض، ضعيف الإسناد. الإسناد صحيح؟ ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد؟ نعم. هذا في صحيح مسلم ولكن له 3 ألفاظ. اللفظ الأول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللفظ الثاني سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. اللفظ الثالث سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. أقواها سندا سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله امداد كلماته. هذا أقوى من ناحية الأسانيد، وأكملها سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد رضا نفسه إلى آخره. صحيح قوله تعالى ولذكر الله أكبر على ما فسره بعض العلماء ولذكر الله لك يا عبد الله إن أنت ذكرت أكبر من ذكرك له، يعني أنت ذكرت الله في صلاتك فالله يذكرك ذكرا أكبر من ذكرك له. لحديث الرسول عليه السلام فيما روي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك شيخ. وفيك الله يستر علينا وعليك يا رب. شيخ عندي سؤال، أنا كنت سألتك في فتوى من يومين عن قريبة لي تزوجت من غير ولي وقلت لي أن الزواج باطل ويجب أن تفارقه ويزوجها وليها، أليس كذلك؟ حدث قلت نعم. أن تزوجت بدون ولي. نعم، السؤال هنا هل ممكن أن تتزوج الشخص نفسه الذي فارقته أم لا؟ لا مانع. لا مانع. نعم. إنما يجب أن يزوجها وليها. لحديث الرسول لا نكاح إلا بولي. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله عنا كل خير. وياك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا لي ديون لا يصح يا زينب بنت إبراهيم، تفضلي. عندي ديون ما يقرب من 50,000، هل يجوز لي أن آخذ قرض وأقاوم؟ إذا كنت ستحبسي. لا مش هأخذ. ها؟ مش هأخذ. خلاص لا تقترضي بالربا. شكرا. إذا هي شيخة بنفسك. الله يفرج كربك يا أختي بسهل أمرك. يا أخت زينب الحديث لا يصح. هل يجوز قراءة ترد القرآن من الهاتف بغير عذر؟ يجوز ولا بغير عذر؟ يا رب اغفر لنا وارحمنا. نعم حرك الأسئلة عبد الرحمن. الأشراف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطيهم الشهادة يا أبا البراء والمسؤول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى أنا سمعت أن لا أقارب يضربوني. نعم. يعورني ولا يعورني ولا أقارب يتشكلوا معايا. أيوة. أيوة بعد كده بيقولوا مثلا يعني كل ما أخرج يغبطوني وأنا بغبطهم لقيت بالشرطة وعملت محاضر برضه مش فايدة جبت لهم نفس البلد. فقعدونا قابلوني وكتبوا علينا وزارات علينا بالإفتاء التاني برضه بيعتذروا عليا. فطبعا المشكلة دي بتخليني ما أخرجش من البيت. والله انتقل ما ينفعش اسيب البلد. هسيب البلد ثلاث عيد ورايا. ليه يعني؟ في الحالة دي اخرج وكل ناس ولنا الا ما كتب الله لنا ولا ارمي نفسي ولا اعمل بالظبط. يعني هل انتم بينكم ثأر قوي قديم ولا ايه؟ لا لا لا كانت مشكلة مرات كنا ابوهم وابويا زمان وانا اتسهلت وبتاع وابوهم طوعوا عايز ياخد مني من قطعة الارض. المهم قعد واحد هذا الطيب وفصلنا عن بعض بس برضه مخطوبني بحالة عايز ياخدها عشان هو فارق سالة ولاده مش كويسين وهذا عرفت. لكن لما راح البنات اخوات كلها ما فيش انا وعيد ان انا وقت خدت حق ابويا مخطوبني بحالي مسلط اولاده عليا يضربوني وانا خارج من المسجد يضربوني وانا رأى. كل ما انزل ويتصلوا يضربوني يضربوني على دماغي على دراعي كده انا مش عارف اعمل ايه. طبعا بتقولي بقى في البيت ما بخرجش هو وانا عايز اصلي في المسجد وعايز اقضي حاجتي اعمل انا ايه يا شيخ مصطفى؟ والله اولا اسال الله ان يكفيك شرهم، ثانيا انا انصحك بالبعد عن هذا الموطن، بيع املاكك وانتقل في مكان اخر. إذا كانت مذبوحة حلال كلها إذا صدقت في نقلك. علينا بالدعاء لإخواننا في كشمير، الاجتهاد في الدعاء لهم، فالله قادر على أن يحفظهم وقادر على الانتقام من هؤلاء عباد البقر. حكم الدراسة في أمريكا، حكم الدراسة في أمريكا، لو كنت تأمن على نفسك الفتنة وتدرس دراسة تنفع المسلمين وترجع المسلمين تفيدهم في دنياهم فلا بأس بذلك حينئذ، والله أعلم. أي حد متبع السنة يقول عليه وهذا ماشي. حكم التأخر عن صلاة الجماعة لكشف على الأطفال المرضى بالعيادة، هذا عذر بارك الله فيك. هل كثرة الصلاة على النبي تكثر الأرزاق والبركات وتقضي الحوائج؟ ورد لكن بسند في ضعف حديث أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك يا رسول الله، فكما أجعل لك من صلاتي أجعل لك ربع صلاتي، قال وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك ثلث صلاتي، قال وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك نصف صلاتي، قال وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال إذن تكفر همك وأغفر ذنبك. ولكن سنده ضعيف، ومعنى أننا أقول يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب صل على النبي، كما أجعل صلاتي على النبي بالنسبة لدعائي، ويجعل صلاتي كلها يعني كل أدعياتي الصلاة على النبي، هذا على التغليب، لكن سنده لا يثبت. السلام عليكم. يا عبد الرحمن الأسئلة حواك معنا. اللهم ارض عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. هل قراءة سورة الشمس في صلاة العشاء خاصة بالصحابة معاذ؟ لا، عامة. كيف خاصة؟ لأن الحديث من أما الناس فليخفف، فإن من ورائكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله لنا ولكم الختام. يا رب أمين. يا رب أمين. صحة حديث إن لله عبادة اختصهم بالنعم. إن لله عبادة. بقضاء حوائج العباد. لا. بقضاء حوائج العباد أو بالنعم. إن لله عبادة اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقوهم فيها ما بذلوها. لا يصح. والسؤال الثاني، اللهم بك أصول، اللهم بك أصول وبك أجول، الله بك أحاول وبك أصاول، اللهم بك أصول وبك أجول. يعني في سندي بعض المقال، لكن تقييده بأذكار الصباح والمساء فيه مقال أشد. ما هي السنة عندما يخاف الإنسان أقواما؟ السنة والله ما كفنيهم بما شئت وحسبي الله ونعم الوكيل، كل ذلك ورد. السلام عليكم. أرمل لها بنتان شابتان يشتغل الكبيرة عفوا تعملان، الكبيرة تجهزها للزواج عن قريب، كنا نساعدها من أموال الصدقة والزكاة، وجدنا أنها اشترت سيارة وتدفع قسط شهر 2500 جنيه تدفعها، والبنتان توقفنا عن المساعدة، هل تجوز عليها الزكاة؟ لابد من النظر إلى حالتها عن قريب، لماذا اشترت السيارة؟ هل طرف أو لضرورة؟ إن كان اشترتها طرفا فغيرها أولى منها في الزكاة. عدم مناقشتهم أولى، أولئك ضلال ولا يقنعون لا بأي ولا بحديث. بارك الله فيك. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، ويذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سنة كلام يسير قال: ما زلت أبحث عن صلاة الضحى في كتاب الله حتى وجدت قول الله تعالى: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فهذه هي صلاة الضحى هذا. وقال وكان ابن عباس يسميها صلاة الإشراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى تفضل. دعواتك. الله يوفقنا وياك. عندي سؤال، لو أنا عندي محل وجالي زبون عايز سلعة معينة قمت أنا رايح جبتها من محل جملة وبعتها له، أنا هذا جائز أم لا؟ وجائز، لكن خيره بعد أن تتملكها. أمتلكها ولا بسعر كذا؟ خيره بعد أن تتملكها. سؤال تاني في شبهه، واحد عايز يصلح حاجة وكذلك مثلا في حاجة وقف عليا فوديتها لصنايعي تاني عملها وقلت له صلح حتى كذا، زودت عليه عملت الثمن. لا نبيعه، لا لا تفصل، هذا كذب. يعني إذا كان يوكلك فالوكيل يجب أن يكون أمينا، لكن إذا قال لك أصلحها لي نعم. فقلت له في النهاية أنا أريد مبلغ كذا كذا إجمالا، إجمالا لا بأس. تمام. السلام عليكم. حياك عبد الرحمن. كم تبقى من الوقت؟ رجل عليه دين ماشي يرفض سداده منذ 15 عام، هل يقضيه؟ يعني يفرق بين المماطل ويفرق بين يعني المعسر، إذا كان معسرا فكما هو، إذا كان مماطلا فيمكن أن تفرض عليه غرامة تعزيرية إذا كان مماطلا وهو واجد. إذا كان مماطلا وهو واجد ممكن فرض غرامة تعزيرية عليه. بارك الله فيك. هل المقصود من آية من قوله تعالى وما يبدأ باطل وما يعيد؟ قيل الأقوال في الباطل، يعني قيل في الباطل الأقوال، قيل كما تفضلت أن الباطل الشيطان، وقيل الباطل عموم الباطل سواء كان قولا باطلا أو عملا باطلا. نعم. السلام عليكم. ما السؤال يا أختم مايا؟ بارك الله فيك. هل يجوز قول حسب الله ونعم الوكيل على شخص معين بعد التشهد؟ هو حسب الله ونعم الوكيل معناه اللهم اكفني، يعني اللهم اكفني يكفيني الله شره، يجوز إذا كان شديرا. ما حكم الزوج الذي يخصص مكانا داخل البيت لتربية الطيور مع ليل ما أصبح البيت مليء بالحشرات ونحن نتأذى منهم؟ لا ضرر ولا ضرار، فهموا هذا أنه لا ضرر ولا ضرار. نعم. حكم صلاة مؤنسة القبر بعد الإيه؟ بعد المغرب. ليس هناك حديث ثابت في هذا الباب أن ركعتين بعد المغرب تونس الشخص في قبره، ليس هناك حديث ثابت في هذا الباب والله أعلم. وأطال الله بقائك يا محمد بن بكر طائعا لله سبحانه وتعالى.